نعم مات في الماضي مبني على السكون على التاء المضغمة أمت أمت لأنه أصله أمات أضمنة التاء التاء على التاء نعم السكون والتاء هذه وزيدة عندنا تاءان تاء الفعل وتاء الفاعل تاء أصلية من الفعل والتاء هذه مغير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل ولا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مثيل الصفان لمصر محذوف أمتنا إماتتين اثنتين نعم إماتتين أحسنت صفة لمصدر محذوف أو مفعول مطلق تقول مفعول مطلق أو تقول صفة لمصدر محذوف هذا وهذا جائز هذا يكون مبين للعدد إذا قلت مفعول مطلق يكون مبين لماذا للعدد أمتنا إيش اثنتين أي إماتتين أو مبين للعدد ولك أن تقول صفة لمصدر محذوف إماتتين تقديره قال الشاهد يا أخي اثنتين ملحق منصوب على متصل الياء قال وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه كذلك ايضا الكلام على الياء في حالة النص نحو ننجي المؤمنين على متصل لانه نعم. قال ووعدنا موسى 30 ليلة تقدم نحو هذا المثال صح الشاهد هنا 30 ليلة ما يعرف 30 مفعول به لأنه على تقدير مضاف الأصل تمام 30 أو انضباط 30 هذا وهذا فهو على تقدير مضاف لذلك أعرف مفعول به وإلا الأصل في العدد يا أخوان إذا ملز بظرف الأصل في العدد إذا ملز بظرف فهو يكون ظرفا هذا الأصل لكن هنا المعنى أصلا خلاف هذا يعني كان تقول مثلا جلست 20 يوما جلست 20 يوما فما يعرف 20 هنا ظرف هذا الأصل في العدد القاعدة الأغلبية أن العدد إذا ميز بظرف فإنه يعرف إيش ظرفا فإنه يعرف ظرفا لكن هذا على معنى إيش أصلا على معنى مضاف محذوف الأصل إيش ووعدنا موسى تماما إيش 30 ليلة هذا على خلاف الأصل وإلا الأغلب يا أخوان في العدد أنك إذا ميزت بظرف أعرفته ظرفا أعرفته ظرفا قال رحمه الله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وليلة تميز قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبوت النون نحو إلا أن تكونا ملكين وأن تصوموا خير لكم الشاهد يا أخوان هنا حذف النون هنا علامة النصب حذف النون علامة النصب ويكون في الأفعال التي رفعها بثبوت النون كما تقدم معنا وهي الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون أما في حالة النصب وكذلك سيأتي معكم حالة الجزم فإنها ينصب طيفا بحذفها ولا تقدم في التحفة أيضا إلا أن تكونا ملكين لمن الإعراب واحد من المتأخرين لا لا ما في أحد يريد يعرف من الإخوة ولا احنا نريد لا لا مو هاني واحد هذا عماري نعم إلا ذات حصى ما نهاكم يا ربكم إلا أن تكون نعم أن تلقوا الشجرة إلا أن تكون ملكين منصوب بأن نعم حذف النون والألف تعالى ما فيش معنى هنا ما فيه بعد احتاج الى اسم وخبر نعم احسنت الالف ضمير متصل مبني على نعم ملكين خبر كان منصوب على امر رسمي ايوه نعم احسنت شاهد شاهد يا اخي شاهد تعلم شاهد هنا انت مسافرا شاهد هنا يتكونا منصوب على متصل حذف النون نعم

المشكلة الآن هدى على هدى ما قال على هدى على هدى نعم نعم وهذا المشكل. ايش يعني مجروع عن جرية تسرع مقدر احسنته على الالف المحذوفة. لا هذا مو صحيح الذي يعرب عليه صاحب الكواكب. ما هذه تنوين عوض هذا تنوين تمكين تنوين هذا هدى تنوين تمكين لا كما يقول حتى سيأتي معكم في مواضع كثيرة وقد مر معنا قال والافعال ثلاثة ماض ومضارع وامر والتنوين على ماض تنوين عوض سيأتي معكم في قاض تنوين عوض هذا مو صحيح يا اخوان. التنوين الموجود تنوين تمكين وحذفت هنا حذفت الالف لالتقاء الساكنين حذفت الالف لالتقاء الساكنين لان التقت مع التنوين هذا وهو نون ساكنه عباره عن نون ساكنه اليس كذلك والالف ساكنه فماذا فحذفت في اللفظ حذفت في اللفظ فقيل اولئك على هدى فالان التنوين هذا ليس بتنوين عوض كما يعرف صاحب الكواكب كثير جدا يعرف تنوين عوض تنوين عوض هذا هو صحيح هذا التنوين تنوين تمكين. ساتي معكم ايضا تقدم في ماض قال ماض هذا تنوين عوض وسأتي في قاض أيضا يقول تنوين عوض هذا مو صحيح مو صحيح أن تنوين عوض وقد نبه على هذا الصبان رحمه الله تعالى بعد أن مثل الأشموني قال ومثال تنوين التمكين قالوا مثال تنوين التمكين رجل وقاض رجل وقاض قال الصبان وإنما مثل في قاض ليدفع توهم من ماذا من قد يتوهم أن التنوين الذي على قاض عوض عن الياء عوض عن الياء فلذلك مثل به على تنوين عش التمكين فقال مثل رجل وقاض مثل رجل وقاض قال هذا التنوين الموجود تنوين تمكين وليس بتنوين عش عوض. أما الذي درج عليه صاحب الكواكب وكل ما مر معه مثال نحو هذا قال التنوين تنوين عوض تنوين سواء كان تنوين عوض عن الألف أو تنوين عوض عن الياء هذا مو صحيح. وأنت إذا نظرت إلى الأزهرية شيخ الأزهري دائما يعرف يقول مثل نحو هذا الفتى فتن يقول هنا إيش حذفت الألف لتضع الساكنين وما يذكر تنوين عوض ولا شيء وهذا هو الصحيح أن التنوين الموجود ليس لتنوين عوض على الألف لا هذا التنوين تنوين تمكين ليدل على أن الكلمة هذه معربة ممكنة بالإسمية فتنتبهون لهذا يا أخوان التنوين الذي على هدى وعلى قاض وعلى ماض في قولك قاض وماض هذا ليس بعوض وإنه هو تنوين تمكين هنا يسمى إشارة مبنية على التصرف المحلي رفع مبتدا كل شيء والكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب على هدى على حرف جر وهدى جار مجرور ماذا وهدى مجرور بعلى علم تقي كسرى يقدر على الألف المحذوف الالتقاء الساكنين واضح الآن الالتقاء والجار والمجرور تعلق محذوف خبر لا في إشكال بهذا الإعراب. قال رحمه الله تعالى فالذي أردنا أن ننبه عليه قول صاحب الكواكب تنوين عيوب المعوض عنها تنوين هذا مو صحيح هذا التنوين تنوين تمكين نعم حق هذا على خلاف سيأتي معك في باب الإشارة مراتب الإشارة على خلاف عندهم منهم من يقول مرتبة غربة وبعدة فرق ما ذي وسطى ومنهم من يقول غربة ووسطى وبعدة البعدة يستعمل لها اللام مع الكاف ولا يتقول ذلك إذا أردت البعد لام مع الكاف والوسطى يستعمل لها الكاف فقط أولئك كما هو الموجود هنا والغربة لا يستعمل لها لا هذا ولا هذا تقول ذا من غير شيء إذا أردت القريب تشير إليه فهو على الخلاف الموجود بينهم في تقسيم المراتب. طيب يا أخوان الشاهد الآن عند من الذي أعرب شوقي الشاهد المثال أولئك على هدى نعم أحسنت الكسرة هنا مقدرة وهو اسم مفرد هنا منصرف أحسنت بارك الله فيك منع من ظهورية التعذر. قال رحمه الله تعالى وفي جمع التكسير المنصرف أخرج غير المنصرف لما سيأتي الكلام عليه أنه ينصب بالفتحة أنه ينصب وفي الجر نحن الآن ينصب نعم أنه يقصد بماذا بالفتحة نيابة عن الكسرة أما النصب تقدم الكلام عليه. قال وفي جمع التكسير المنصرف نحو للرجال نصيب مما اكتسبوا لا هذا خلاص الجهة خلاص ولا بس عندك سعد سعد عندك هذا صالح المهري الآن إن شاء الله هو يهرب من الأسئلة للرجال نصيب نعم اللام حرف جر الرجال مجرور به اللام على مشروع الكسرة والجر مجرور متعلق محذوف خبر مقدم نصيب للرجال نصيب مبتدأ مؤخر أحسنت مما اكتسبوا من حرف جر وما اسم موصول نعم. قال جاءوا ينظرون تعنف بنصيب، نصيب مما اكتسبوا. ممكن أن نقول متعلق بصفة بنصيب. نعم. والجملة صلت من الذي اكتسبوا، اكتسبوه. والجملة صلت الموصول لا محلها من الإعراب. نعم. والعائد محذوف اكتسبوه. بدايه الكلام على الموصول ان شاء الله مع صلته والى ماذا يحتاج سيكون الكلام عليه. هذه مقدمات ايضا صغرى. قال رحمه الله تعالى: شاهد يا اخي سعد، شاهد المثال الذي ضرب من اجله مجرور على مجرين كسره جمع تكسير منفرد. قال رحمه الله تعالى: وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو قل المؤمنات، شاهد المؤمنات مجرور على مجرين كسره جمع مؤنث سالم تقدم السلام عليه، وان هذا الجمع ينقاس في خمسه انواع تقدم، وما هذا الخمسه يكون السماء لا يقاس عليه اي يتوقف فيه على السماء. قال: ومررت بولاه الاحمال، شاهد ولا ماذا يا اخوان؟ ولاه ملحق بجمع المؤنث السالم مجرور على مجرين كسره. قال: واما الياء فتكون علامه للخفض في ثلاثه واضحه في الاسماء السته نحو ارجعوا الى ابيكم. من ذهب نبلغ نبلغ الله هات يلا بسرعة ترتيع. نعم مبني على حفظ النون والله ضيق مبني على السكون في محل رفع فعل احسنت الى حد جاء بإذن تجربة. نعم قال لي لأنه احسنت ورحمه شاهد يجرب اليوم تعلق بماذا أولا؟ ارجعوا إلى أبيكم. ارجعوا إلى من؟ إلى الأب. متعلق بماذا إذن؟ بالفعل ارجعوا. والشاهد هنا أبيكم مجروع عن جرير لها لأنه من الأسماء الستة أحسنت ولا تكون علامة للخفض في الأسماء الستة وفي الذي سيأتي. قال رحمه الله تعالى: كما أمنتكم على أخيه. لا الذي قد أعرض ما يعرف، الذي لم يعرض يعرض. أنت عرض؟ نعم. عند مرة رأيت فلا تعرض صالح. نعم نسيتك هات يا صالح هات. كما أمنتكم على أخيكم، الكاف حرف جر. سأل أنا أساعدك في الأول أنت بس عليك الأخير. الكاف حرف جر وما مصدرية. نعم أمين في علماء. نعم مبني على السكون الصلبية رفع متعرف والتاء ضمير متصل مبني على الضم. أمنتكم في محل رفع فاعل كما أمنتكم. نعم. والكاف ما شاء الله مفعول به. نعم. كما أمنتكم والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع مفعول به. نعم. والميم من جمع وعلى حرف جر واخيه مجرور بعلى وعلى مجره الياء لأنهم الأسماء ستة. واخيه مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة على أخيه. شاهد على أخيه. نعم أحسنت. قال: ومررت بحميك وفيك وهنيك والجار بالقربى، معطوف على ماذا أخوان كما ذكره هنا؟ بالوالدين إحسانا على الوالدين. والجار بالقربى معطوف على المتقدم فهم وذي إعرابها إيش؟ صفة. والجار صاحب القربى. نعم ذي صفة وذي مضاف والقربى مضاف إليه. قال: وفي المثنى وما حمل عليه، تقدم الكلام عن المثنى والمحمول نحو حتى أبلغ مجمع البحرين، شاهد ماذا؟ البحرين مجرور بالإضافة هنا صح وعلى مجره الياء لأنه مثنى. مجمع يا أخي شعر مجمع. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا لا يصير تقدير معنى حتى أبلغ في مجمع البحرين. لا الله رمي يحول به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ايش عرف صاحب الجواب؟ يحول به. نعم لأنه ما مبلغ إليه فهو يحول به البعض. قال: ومررت باثنين واثنتين، شاهد يا أخوان ايش؟ ملحق محمول مجرور على مجرين. وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه قل للمؤمنين فيطعام 60 مسكينا، السالم يا أخوان 60 مسكينا. 60 هنا عندما يعرف الآية هذا فيطعام 60 مسكينا